الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما حكم صيام شهر رمضان؟ هو أحد أركان الإسلام التي لا يتم إسلام المرء إلا بتأديته مع القدرة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. وهل يجوز الاعتماد على الحساب في إدخال شهر رمضان أو خروجه؟ لا يجوز ذلك، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فلا يجوز للمسلمين الاعتماد على الحساب، لأن الحساب يخطئ ويصيب. والواجب الاعتماد على الرؤية. وهل يكفي في إثبات رمضان وغيره من الشهور رؤية رجل واحد أو امرأة؟ أما إثبات شهر رمضان فيكتفى فيه برؤية واحد عدل ولو امرأة، وأما بقية الشهور فلا تثبت إلا برؤية رجلين ذوي عدل مشهود لهما بالعدالة. وإذا رآه أهل بلد فهل يلزم من حولهم أن يصوموا برؤيتهم؟ يلزم كل من حولهم ممن قرب منهم بأن يصوموا برؤيتهم، وأما ما بعد عنهم فالمسألة خلافية. يرى بعض العلماء وجوب الصوم على الجميع، ويرى البعض الآخر عدم الوجوب نظرا لاختلاف المطالع، لأنه قد يحل في بلد ولا يحل إلا الليلة الثانية في البلد الآخر البعيد عن البلد الأول. وهذا الاختلاف موجود من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. ومن الذي يلزمه الصوم؟ كل مسلم مكلف قادر. ماذا يخرج قوله كل مسلم؟ يخرج الكافر. مكلف يخرج الصبي والمجنون. القادر ماذا يخرج؟ العاجز. وهل يلزم من ينطبق عليه هذا الوصف الأداء، أم يجب عليه الصوم أداء أو قضاء. يجب عليه الصوم إن كان حاضرا ولم يوجد مانع، وأما إن كان مسافر فله الفطر ويقضي من أيام أخر. وكذا المرأة الحائض والنبساء لا يصح منهما الصيام وعليهما القضاء. صفحة 375 74 ويجوز وضع هذه القوم عند قوله ويكره لهم الصوم ثم تقرأ بعدها وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا، ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، وعلى ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لا إن نام جميع النهار. ويلزم المغني عليه القضاء فقط. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب لا نية الفريضة. ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوى إن كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه. ومن نوى الإفطار أفطر. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا. الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام مع وجود الإدراك والعقل، والرجل المريض الذي لا يستطيع الصيام لمرض مزمن، وكذا المرأة المريضة التي لا تستطيع الصيام لمرض مزمن لا يرجى برؤهما، لا يؤمل أن يشفيا من مرضهما. هؤلاء لا يجب عليهم الصيام، وإنما يجب عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال رضي الله عنه: هذه الآية ليست منسوخة، بل هي باقية باق حكمها بالشيخ الكبير، المرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام، وكذا من به مرض لا يرجى فرعه. وذلك أن المريض الذي لا يرجى برعه لا يستطيع الصيام في نفس الحال، ولا يؤمل أن يشفى من مرضه هذا فيصوم. وكذا الرجل المسن والمرأة المسنة لا يستطيعان الصيام لضعف أبدانهما، لا يؤمل أن يقويا على الصيام في المستقبل، فعليهما الإطعام ويكفيهما عن الصيام رحمة من الله جل وعلا في عباده. أما إذا كان الرجل الكبير أو المرأة الكبيرة قد ذهب إدراكهما وتمييزهما، لا يدركان، قد خرفا، فلا يجب عليهما الصيام ولا يجب عليهما الإطعام، لأن العقل إذا ذهب سقطت التكاليف الشرعية. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، والمريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي مرضه مزمن وطال به مرضه، وقرر الأطباء بأن مثل هذا عادة لا يشفى من مرضه بالعادة، وإلا فإن الله جل وعلا على كل شيء قدير، قد يأس منه أن يشفى ويصوم بإذن الله. لكن بالعادة إذا قرر الأطباء بأنه لا يستطيع الصيام في المستقبل، فإن عليه الإطعام، لأنه في حكم الرجل الكبير والمرأة الكبيرة اللذين لا يستطيعان الصيام. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا، فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا أفطر، فلا فدية لفطره، لأنه أفطر بعذر معتاد، أفطر بعذر السفر، ولا يكلف بالقضاء لأنه لا يستطيع القضاء لكبر سنه أو لمرضه الذي لا يرجى برؤه. وهذه المسألة من المسائل الفقهية التي يعايا بها، ويقال رجل مكلف لا يؤمر بالصوم ولا بالقضاء ولا بالإطعام، وهو المريض الذي لا يرجى برؤه والكبير المسن، اللذان لا يستطيعان الصيام حالا وأفطرا لسفرهما، فإنهما إذا أفطرا لسفرهما يكون فطرهما معتادا، ولا يؤمران بالقضاء لعدم الاستطاعة، وعلى هذا لا يؤمران، لا يجب عليهما فدية، لأن الفدية إذا أفطر المرء فهو مقيم بعذر، أما إذا أفطر وهو مسافر فالمسافر يجوز له الفطر حتى مع القدرة على الصيام، ففطره بعذر معتاد فلا يؤمر بقضاء ولا يؤمر بكفارة. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وسن الفطر لمريض يضره الصوم. المريض قد يستطيع الصوم مع المشقة ومع الجهد والتعب، فأيهما أفضل في حقه؟ أن يصوم ويشق على نفسه بالصيام ويتحمل ذلك، أم يفطر ويقضي من أيام أخر إن استطاع القضاء، أو يطعم عن كل يوم مسكينا إن كان لا يرجى برؤه؟ أيهما أفضل في حقه؟ الأفضل في حقه الفطر. الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي للمسلم أن يشق على نفسه إذا كان فطره يزيد في مرضه، أو يؤخر إذا كان صيامه يزيد في مرضه، أو يؤخر قرأه، أو يشق عليه في الحال، فلا ينبغي له أن يشق على نفسه، وليأخذ برخصة الله جل وعلا. فالله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه، إذا أرخص لعباده رخصة فيحب أن تؤخذ بها، كما يكره جل وعلا أن تنتهك محارمه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر. المسافر إذا سافر سفر قصر استحب له أن يفطر مع المشقة، وأما مع عدم المشقة فيجوز له أن يصوم وصيامه صحيح حتى ولو مع المشقة، فإنه يسقط عنه الواجب إذا صام ولو مع المشقة. فإذا شق على المسافر الصيام فالأفضل في حقه الفطر، وإن لم يشق عليه الصيام فله أن يصوم وله أن يفطر. وأيهما أفضل في حقه مع عدم المشقة؟ يرى بعض العلماء أن الفطر في حقه أفضل ولو مع عدم المشقة، ويرى بعض العلماء أن الصيام في حقه أفضل إذا لم يوجد مشقة، أما إن وجدت المشقة فالفطر في حقه أفضل عند الجميع. والدليل على ذلك على الفطر مع المشقة وأنه أفضل قوله جل وعلا: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الله جل وعلا رخص لعباده للمريض وللمسافر بأن يفطر ويقضي من أيام أخر، ويستحق للمرء أن يأخذ برخصة الله جل وعلا. ويكره لهما الصوم. يكره لهما متى؟ في حال المشقة، ويجزئ عنهما. يكره لهما الصيام في حال المشقة، ويجزئ عنهما إن صاما. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. قد يصبح المرء صائما لأنه مقيم، ثم يعرض له السفر أن يسافر ظهرا أو ضحى أو عصرا، فهل يجوز له الفطر إذا سافر في أثناء النهار؟ الجواب: نعم، يجوز له الفطر، وإن أتم صومه فلا بأس. وإذا أفطر جاز له ذلك. وقد جاءت الآثار الكثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم حينما يخرجوا لسفر في أثناء النهار وقد كانوا صياما أي أنهم يفطرون وينسبون ذلك إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومتى يجوز له أن يفطر المسافر؟ إذا تهيأ للسفر وهو في البلد؟ لا، إذا خرج من البلد فله الفطر. فله الفطر إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة. إذا فارق بيوت قريته أو مدينته أو المكان الذي هو ساكن فيه، إذا فارق البيوت اعتبر مسافرا. وأما ما دام يسير بين البيوت فإنه يعتبر مقيما لم يسافر بعد. والله جل وعلا يقول: من كان مريضا أو على سفر. والرجل إذا عزم على السفر ولم يسافر فلا يعتبر مسافرا حتى يخرج من البلد. والأفضل عدمه. والأفضل الاستمرار في صومه ما دام بدأه مقيما ولا مشقة عليه، فإن أفطر فلا حرج عليه. وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه أي قضتا الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه. الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصيام أو أفطرتا خوفا على أنفسهما أو أفطرتا خوفا على ولديهما أو أفطرتا خوفا على أنفسهما وولديهما، فما الحكم؟ إن أفطرت خوفا على نفسها هي حملة وتحتاج إلى غذاء، فإن صامت شق عليها الصيام ولم تستطع المواصلة، ربما يؤثر عليها صيامها. أو امرأة مرضع ترضع طفلها ويشق عليها الاستمرار في الصيام بسبب الرضاع لأن يصيبها العطش أو الجوع الشديد أو تخشى أن يغمى عليها أو أن تتعب من جراء ما يخرج منها من لبن لرضيعها، فللحامل والمرضع مع الخوف على أنفسهما من المشقة لهما الفطر. وما الذي يجب عليهما؟ يجب عليهما القضاء من أيام أخرى تقضي عدد ما أفطرته. فتقضي عدد الأيام التي أفطرت بها. ووقت القضاء موسع من بعد الفطر من رمضان إلى نهاية شهر شعبان من العام الثاني، كل هذا وقت للقضاء. فإذا قضته خلال هذه المدة 11 شهرا فليس عليها سوى القضاء. وإن أخرت إلى ما بعد رمضان الثاني فلا يخلو إن كان التأخير لعذر الحمل والرضاع والنفاس والحيض ونحو ذلك فلا شيء عليها سوى القضاء ولو بعد رمضان الثاني. وأما إذا كان التأخير إلى ما بعد رمضان الثاني بدون عذر تستطيع القضاء خلال هذه الأشهر ما بين رمضان إلى رمضان لكن أخرت تهاونا وكسلا وقضت بعد رمضان الثاني فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم بسبب التأخير بدون عذر. ومثل ذلك إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفا على أنفسهما وعلى جنينها جنين الحامل ورضيع المرضع ليس عليهما سوى القضاء. أما إذا أفطرت الحامل أو أفطرت المرضع لا خوفا على أنفسهما وإنما خوفا على جنين الحامل أو على رضيع المرضعة فعليهما القضاء بعد ذلك وعلى ولي الصبي الرضيع أو الجنين على وليهما أن يطعم عن كل يوم مسكينا فدية لفطر الأم المرضعة أو الحامل وليست هذه الفدية على المرأة نفسها وإنما على ولي الطفل أو الجنين. فإذا أفطرت خوفا على نفسها أو على نفسها وولدها فهي بمنزلة المريض العاجز فعليها القضاء فقط ما دام استطاع ذلك. وأما إذا أفطرت لا خوفا على نفسها ولا خوفا على جنين ولا خوفا لا خوفا على نفسها حاملا أو مرضعا وإنما خوفا على جنين الحامل أو على رضيع المرضعة فقط فعليهما في هذه الحال مع القضاء الإطعام لأنها ليست في حكم المريضة وإنما أفطرت لحظ غيرها. وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام وأطعمتا أي وجب على من يمول الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة ما يجزئ في كفارة. يعني إذا كان الفطر لصالح الرضيع أو الجنين فقط فليست المرأة حينئذ في حكم المريضة وإنما أفطرت لحظ غيرها فعلى ولي الصبي ولي الرضيع أو ولي الجنين الإطعام عن كل يوم مسكينا. ومقدار الإطعام كيلو ونصف من قوت البلد لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. رواه أبو داود. والدليل على ما تقدم قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعنى يطيقونه هنا أي يطيقونه مع الشدة ومع الكلفة يشق عليهم وفي قراءة يطوقونه يعني يشق عليهم استطاعة ذلك. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: هذه رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا، يعني يطيقان الصيام مع المشقة، ويطعما مكان كل يوم مسكينا. والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وروي عن ابن عمر: وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة. وتجزئ هذه الكفارة أن تدفع إلى مسكين واحد. والأولى أن تعمم إذا كان عليه إطعام 30 مسكين أو صيام الإطعام للمسكين الذي أعطاه بالأمس. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر وضئر كأم. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها، غير هذه الموضع وقدر وليه أن يستأجر له لا يجوز لها أن تفطر. الأم لا تطيق الصيام مع الرضاع مثلا، وهنا امرأة أخرى تطيق الصيام مع إرضاع هذا الرضيع، والأب ولي الرضيع هذا غني يستطيع أن يستأجر لرضيعه لولده، يستطيع أن يستأجر له. فهل يجوز للأم في هذه الحال أن تفطر؟ الجواب: لا يجوز لها أن تفطر ما دام وجد من يقوم بالرضاع عنها معصية. هذا إذا قدر ولي الرضيع على أن يستأجر لولده. أما إذا لم يقدر ولي الصبي أن يستأجر فللأم أن ترضعه وتفطر ولا حرج عليها. وظئر كأم، الظئر هي المرأة التي ترضع ولد غيرها، امرأة ترضع ولد غيرها. إذا كانت ترضع هذا الولد ولا تستطيع الصيام مع إرضاعه فلها أن تفطر وتقضي، وإذا كانت تستطيع الصيام مع إرضاعه لكن يقل لبنها ولا يكفي للرضيع فلها أن تفطر وعليها القضاء وعلى ولي الرضيع الإطعام. يعني أن الضئر المرأة التي ترضع غيرها، ترضع طفلا آخر لغيرها، حكمها حكم الأم. إن أفطرت خوفا على نفسها فعليها القضاء فقط، وإن أفطرت خوفا على الرضيع ذلك أنه يقل اللبن عليه مع الصيام، فأفطرت من أجل الرضيع لا من أجلها فعليها هي القضاء وعلى ولي الرضيع الإطعام عن كل يوم مسكين. ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق. متى يجب الفطر على مستطيع الصيام؟ متى يجب الفطر على مستطيع الصيام؟ الرجل يستطيع الصيام لكنه لا يستطيع إنقاذ هذا الغريق إلا أن يفطر، لا يستطيع إنقاذ الناس من هذا الحريق إلا أن يفطر، لا لا يستطيع أن يتبرأ بدم لهذا المريض الواقع بالخطر إلا أن يقتل. فيقال لهذا يجب عليك الفطر من أجل أن تنقذ المريض أو تنقذ الناس من هذا الحريق أو تنقذ هذا المريض من الخطر الواقع فيه إن لم يسعف بدم. فيجب الفطر على مستطيع الصيام القادر عليه إذا كان لا يستطيع الإنقاذ والإسعاف إلا مع الفطر. أما إن كان يستطيع الإسعاف والإنقاذ من غير فطر فلا يجب عليه الفطر حينئذ ولا يفطر. لكن رأى شخصا قد سقط في بئر أو في بحر أو في ماء عميق ولا يستطيع إنقاذه لضعف بدنه وعدم القدرة لأنه صائم، فنقول في هذه الحال يجب على من استطاع الإنقاذ أن يفطر لينقذ هذا الواقع في الهلكة. وليس لمن مبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. وليس لمن مبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه. رجل مسافر في رمضان مبيح له الفطر لما؟ لسفره، وقال في نفسه لا يجب علي الصيام وأريد أن أصوم أياما كانت علي من رمضان السابق، هل يجوز له ذلك؟ يقول علي صيام أيام نذرتها، نذر أن يصوم أياما ويريد أن يقضي نذره فيصومها في رمضان وقت سفره. يقول أنا مسافر يباح لي فطر رمضان لكني أريد أن أصومها قضاء تأدية أو قضاء لنذري، نذرت أن أصوم لله 10 أيام مثلا وأريد أن أصومها في سفر هذا، هل يصح له ذلك؟ الجواب لا يصح له ذلك. أو امرأة مبيح لها الفطر لكونها حامل أو مرضى وشق عليها الصيام فصامت بنية عن قضاء رمضان الماضي، هل يصح لها ذلك؟ لا يصح. فمن أفطر لعذر في رمضان لا يصح له أن يصومه عن غير رمضان الحاضر. ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه. ومن نوى الصوم في الليل نوى أن يصوم في رمضان وقبل الفجر قبل طلوع الفجر أغمي عليه أو أصابه جنون فلم يفق جزءا من النهار، مضى النهار كله وهو في هذه الحال من جنون أو إغماء ولم يطعم في هذه الحال، سواء كان بجنون أو إغماء لم يذق شيئا، هل يصح صومه؟ لم يأكل وقد نوى الصوم ليلة فلم لا يصح صومه؟ لأن الصوم لا يصح إلا بنية، وهنا مضى النهار كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو غير مدرك للنية ولم ينوي، فإذا لا يصح صوم المجنون ولا المغمى عليه إذا لم يفق جزءا من النهار. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره. فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم مغمى عليه، ونوى الصوم في الليل وأغمي عليه من قبل طلوع الفجر واستمر معه الإغماء إلى الظهر، ثم أفاق بعد الظهر قليلا، ثم أغمي عليه مرة ثانية إلى ما بعد الغروب، فما حكم صومه؟ صومه صحيح لأنه أفاق جزءا من النهار أدرك فيه الصيام ولم يطعم، وصيامه صحيح. وسواء كانت هذه الإفاقة من بعد طلوع الفجر مباشرة أو قبيل غروب الشمس أو في أثناء النهار. لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه، لأن النوم عادة ولا يلزم به ولا يزول به الإحساس بالكلية. لا إن نام جميع النهار، شخص يصوم رمضان قد صام الأيام الماضية، وفي أثناء رمضان دخل مكانا بعد العشاء فنام ولم يستيقظ إلا من اليوم الثاني بعد صلاة العشاء، مضى عليه 24 ساعة وهو نائم ولم يعلم عنه في هذا المكان واستمر نائما، فما حكم صومه؟ هل يعتبر صيامه صحيح أم يؤمر بقضاء هذا اليوم؟ وهل الحكم واحد سواء كان أول يوم من دخول أول يوم من شهر رمضان أم في أثنائه؟ والجواب أنه إن كان في أثناء شهر رمضان نام قبل الفجر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصيامه صحيح، لأن النية موجودة بالليل ناول الصيام ثم نام، والنوم ليس كالإغماء ولا كالجنون لا يزول به الإحساس فهو يحس فصيامه صحيح، لكن إن نام قبل أن يثبت دخول شهر رمضان، نام بعد المغرب مثلا من آخر يوم من شعبان وقبل أن يثبت خلال رمضان ولم يستيقظ إلا من اليوم الثاني بعد المغرب، فما الحكم؟ فلا يصح صومه من رمضان لأنه لم ينوي صيام رمضان. وأما إن كان قد نوى الصيام لكن نام بعد ذلك ولم يستيقظ إلا من اليوم الثاني فصيامه صحيح. ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء، لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. تقدم ذكر المجنون والمغمى عليه وأنه لا يصح صومهما، وهل يؤمران بالقضاء؟ رجل جن يوما أو يومين أو أكثر من ذلك في أيام رمضان وآخر أغمي عليه يوما أو يومين أو ثلاثة من رمضان، وعرفنا أن صيامهما لا يعتد به وليس بصحيح، فهل يؤمران بالقضاء أم لا؟ الجواب: المجنون لا يؤمر بالقضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون، فهو مرفوع عنه القلم معناه غير مكلف. وأما المغمى عليه فإنه يؤمر بالقضاء، لأن المغمى عليه الإغمى لا تطول مدته غالبا بخلاف الجنون، فالجنون قد تطول مدته، والمغمى عليه لا يعتبر قد ذهب عقله بخلاف المجنون، المجنون قد ذهب عقله فلا يؤمر بقضاء وقد رفع عنه القلم، وأما الإغماء فلا يرفع عنه من القلم، بل عليه أن يقضي ما فاته من التكاليف الشرعية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: الإغماء يجوز على الأنبياء لأنه لا يسقط به التكليف، فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليفه. أما المجنون فلا قضاء عليه لأنه قد رفع عنه التكليف. ويجب تعيين النية لأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر أو كفارة، لقوله عليه السلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. ويجب تعيين النية، يجب تعيين النية دون نية الصيام. نية الصيام نوى أن يصوم، لكن ماذا يصوم؟ قضى رمضان، يصوم يوم عاشوراء، يصوم تطوع، يصوم يوم عرفة مثلا، فعليه أن يعين ما يريد صيامه، ولا يكفي فيه مجرد الصيام، وإنما يعين ماذا يصوم، وهذا يتأتى من غير رمضان، من غير أيام رمضان. أما أيام رمضان فالمسلم ينوي الصيام صيام رمضان، لا يخطر على باله غير ذلك أبدا. وأما في غير رمضان فقد يصوم المرء تطوعا، يصوم يوم عرفة، يصوم يوم عاشوراء، يصوم أيام الست مثلا من شوال، يصوم قضاء رمضان، فلا بد أن يعين ما يريد صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. المرء بعد رمضان عليه أيام من رمضان ويحب أن يصوم الست من شوال، فيتعين عليه أن ينوي ماذا يريد صيامه، هل ينويها الست من شوال أم ينويها قضاء رمضان. من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا: من لم يبيد الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وقال إسناده: كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره. متى يكون تعيين النية؟ متى يكون تذكر النية؟ إن كان الصوم واجبا تعين تذكر النية من الليل، يعني من قبل طلوع الفجر ولو لحظة. ويجوز من بعد العشاء. وأما إن كان الصيام نفلا فيجوز نية الصيام النفل إلى النهار. والدليل على وجوب تعيين النية وتذكرها لصيام الفرض قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. وهنا لم ينص على أنه صيام الواجب، وإنما ورد نيته صلى الله عليه وسلم صوم التطوع من النهار، أدل على أن المراد بهذا الحديث صيام الواجب. وسواء تذكر النية في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل، الحكم واحد، المهم أن ينوي الصيام مع تحديد ما يريد صيامه قبل طلوع الفجر. ولو أتى بعدها ليلا بمناد للصوم من نحو أكل ووتر. نوى الصيام ثم أكل بعد ذلك قبل طلوع الفجر، هل أكله هذا ينافي نيته؟ لا، لا حرج عليه. نوى الصيام غدا وقبل الفجر جامع امرأته، فهل جماعه هذا ينافي النية التي نواها؟ لا، ما دام لم يطلع الفجر فله أن يأتي بما شاء من المقدرات المباحة قبل طلوع الفجر ولو نوى الصيام. يظن بعض الناس أنه إذا نوى الصيام أو تمرض أو شرب الماء بنية الامتناع عن الأكل بعد ذلك أنه يلزمه أن يمتنع ما دام نوى. والصواب أن له أن يأكل ويشرب ويفعل سائر المباحات المفطرات، وإن نوى الصيام ونوى الامتناع عن المفطرات ما دام لم يطلع الفجر. يحصل عند بعض الناس يشرب بنية الامتناع بعد ذلك، أو يتمضمض بنية الامتناع عن المفطرات، ثم يؤتى له بطعام أو شراب يشتهيه فيود أن يشرب منه أو يأكل، إلا أنه يظن أنه بنيته الصيام لا يسوغ له أن يأكل ويشرب. وهذا الفهم خطأ، بل له أن يأكل ويشرب ما دام لم يطلع الفجر ولو نوى الصيام. لصوم كل يوم واجب، لأن كل يوم عبادة مفردة لا يفسد صومه بفساد صوم غيره. يجب عليه أن يستحضر النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ينوي من الليل يعني من قبل طلوع الفجر أنه يصوم غدا، سواء كان من رمضان أو قضاء لرمضان أو تأدية لنذر أو تأدية لكفارة عليه. الصيام الواجب، لأن الصيام الواجب يجب استحضار نيته من الليل، أما صيام النفل فيجوز ألا يستحضر النية إلا نهارا. لا نية الفريضة أي لا يشترط أن ينوي كون الصيام فرضا لأن التعيين يجزئ عنه. لا يشترط أو يلزم أن يستحضر أنه يؤدي صيام رمضان لأنه فرض ومعلوم هذا. والنية يستشعرها المرء عند أي سبب أو أي فعل يفعله يختص أو يتعلق بهذا الصيام. فمثلا المرء استيقظ قبل الفجر ليتسحر ليأكل، وليس من عادته أن يأكل في مثل هذا الوقت، لكنه أكل من أجل الصيام. فهذا استشعار للنية، قيامه وجلوسه للأكل وشربه في هذا الوقت وتناوله الطعام في هذا الوقت، هذا يكفيه نية الصيام، ينوي الصيام بهذا الفعل. ومن قال أنا صائم غدا إن شاء الله مترددا فسدت نيته. لا متبركا فما لا يفسد إيمانه بقوله أنا مؤمن إن شاء الله غير متردد في الحال. إذا قال المرء أنا صائم غدا إن شاء الله ثم نام واستيقظ نهارا، فهل يصح صومه مع تعريفه على المشيئة أم لا يصح صومه لأنه متردد؟ نقول يسأل ماذا تريد بقولك إن شاء الله، إن كنت مترددا فصيامك هذا لا يجزي عن واجب لأنك لم تنوي نية لازمة، وإن كنت متبركا صح صيامك. قال أنا عازم على الصيام لكن لا أدري ماذا في مشيئة الله، وإلا فأنا عازم وعلقت عزيمتي هذا على مشيئة الله تبركا، فنقول صيامك صحيح. أو قال أنا لا أدري هل أصوم أو لا أصوم، فأنا قلت ذلك مترددا، هل يصح صيامه عن الواجب؟ لا يصح. فإذا قال إن شاء الله متبركا أنا صائم إن شاء الله متبركا طلبا للبركة من تعليقه على مشيئة الله صح صومه صحيح. وإن كان قال ذلك مترددا لا يدري هل يصوم أو لا يصوم، هل يفعل أو لا يفعل، فإنه لا يصح صومه هذا عن الواجب لأنه متردد فيه. ومثل ذلك إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله، إن قال كلمة إن شاء الله على سبيل التبرك فإيمانه صحيح، وأما إذا قال ذلك على سبيل التردد ولا يدري هل هو مؤمن أو لا فهذا شك في إيمانه ولا يثبت الإيمان مع الشك. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. النية يكفي استشعارها بأي فعل يفعله يتعلق بصومه كالأكل أو الشرب في مثل هذا الوقت وقت السحر، وليس من عادته أن يأكل أو يشرب إلا أنه يريد الصيام، ولا يجوز التلفظ بالنية في الصيام لأنه لم يرد، فلا يجوز للمسلم أن يقول نويت أن أصوم هذا اليوم لله من شهر رمضان أو من الست من شوال أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو غير ذلك من الأيام، لا يجوز له أن يتلفظ بالنية، لأن التلفظ بالنية فيما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر بدعة، كما لا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة عند لدخوله بالصلاة لا يجوز له أن يقول نويت أن أصلي العصر 4 ركعات أو المغرب 3 ركعات حاضرا خلف هذا الإمام أو نحو ذلك. كل هذا كلام خطأ وهو بدعة للدين. ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لقول معاذ وابن مسعود وحذيفة وحديث عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذا صائم. رواه جماعة إلا البخاري. صوم النفل يجوز استحضار نيته من النهار بشرط أن لا يكون أتى بمناف للصيام بعد طلوع الفجر. رجل استيقظ وذهب لصلاة الفجر بدون أن يستشعر أنه صائم أو ينوي الصيام، وبعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس أو ضحى أحس أنه غير محتاج لطعام أو شراب فأحب أن يتقرب إلى الله بصيام هذا اليوم، فقال في نفسه نوى الصيام وصام تطوعا، فهل يصح صومه؟ نقول إن كنت لم تأتي بمناف للصيام من بعد طلوع الفجر إلى وقت النية فصيامك صحيح، وإن أتيت بمناف للصيام بعد طلوع الفجر فلا تصح نيتك الصيام حينئذ. استيقظ قبل الفجر وبعدما صلى الفجر أكل أو شرب ثم بعد طلوع الشمس نوى الصيام، هل يصح صيامه؟ لا، لأنه أتى بمناف للصيام بعد